أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ربنا وآتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم بعض فاستجاب لهم ربهم الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار وَلَقَ اللَّهُ